واللي أذن سمعت يبقى موجود من غيره وأخبرني به. إنما خطا ما يجيش في البال، ما يجيش إيه في البال، ما يجيش في البال. ربنا ذكر مثل الجنة التي وعد الإيه متقون فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. لما قعدت أشوف الحاجات اللي هو عددها وجدت فيه متعة أكل وفاكهة ماذا ولحمة المشعون وعسل مصفى ولما مش عارف إيه. الله، دي موجودة للذوق للذة طبعا قوي. طيب وإيه كمان؟ هم قال لك واللمس، ما هو الحواس الخمس كام؟ ما هي العين وبعدين الأذن وبعدين اللمس للإيه؟ الأنامل والذوق للإيه؟ فهو أدى للذوق الأكل واللوم، وأدى للمس سندس واستبرق وحرير ومش عارف إيه حاجة ناعمة ومش عارف إيه، خلاص؟ وأدى لإيه كمان؟ وأدى للعين كاللؤلؤ المكنون، شوف ولدان وغلمان ومش عارف وحور وولدان والعين اتمتعت كده وبتاع. لم أجد شيئا لحاسة الشم. لم أجد شيئا لحاسة الشم. صحيح حاسة الشم ما بتديش معلومات كتيرة، إنما بتدي إنعاش من النفس، النفس به الحياة، لكن النفس ملوش ريحة. نفسنا في الحياة ملوش ريحة، فإذا كان النفس بقى اللي به الحياة دي فيه ريحة ريحانية كده، يبقى إذا دي جابت لهم إيه الحاسة النقصة في مسائل الإيه الجنة فيها الذوق فروح وريحان وجنة نعيم. النعيم هو إيه؟ ما تستطيبه النفس ولا يتأتى منها ألم. في واحد يستطيب الأكل، الأكل شاهي وحريف كده ومفهوم كويس يستطيبه، إنما إيه يجي له بعدين ألم بقى، مش معدته تتعب ومش عارف إيه، ويجي مش عارف إيه يقضي حاجة يتعب وما معنى. يبقى فيه نعمة إنما مقدرة بإيه؟ مقدرة بشيء. ولذلك لما قال الحق سبحانه وتعالى في قوله فكلوه هنيئا مريئا، هنيئ يعني انت تتهنى به وتنبسط كده زي الحاجة اللي لها شمخة تقول ده بتنقع في مش عارف ايه، انما تتعب منها بعد ما تمريش عليك تتعب فيه. فبيقول لك دي هنيئ، ويبقى ايه جمع الاثنين هنيئ ومريء. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. الله، سلام لك من اصحاب، كأن اصحاب اليمين هيدخلوا فوق، كل فوق بقى يسلم على الايه، يسلم على الايه على الثاني، او سلام من الملائكه، او سلام من الله الذي يقول في سوره ياسين سلام قولا من رب رحيم. انا لان كل واحد يعطي من السلام على قدر قدرته، فلما يحط كل واحد يبقى السلام ده جاي من مين بقى؟ جاي من الله، يبقى ملوش مدى. فسلام لك من اصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله فنزل من حميم. انت نزل دي سموها الفنادق، ويقصدون به طعام الضيف، يعني أعد لهم طعام من إيمان الإيه من الحميم، وإن يستغيثوا إيه يغاثوا بماء كالمهر يشوي الإيه والوجوه. طيب الحميم الحار قوي، وتصلية جحيم الاستلاء، يعني إيه الألم من أنه إيه تمس النار وتحرق كلما نضجت إيه جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا الايه العذاب. اهدي بدلناهم جلودا غيرها العذاب من عطاءات القران. قعدوا العلماء من قديم من ايام علم اليونان يبحثوا في مركز الاحساس في الانسان، مركز الحس، يعني تحس بان حاجه تعبك. قعدوا يقولوا المخ، وقعدوا يقولوا النخاع الشوكي، وقعد إلى جت ألمانيا وعملت تجربتها علشان يعرفوا منطقة الإحساس في الإنسان، فلم يجدوا إلا الجلد المبطع المغلف واستدلوا على كده بدليل بسيط كلنا بنشوفه. قال لك الواحد لما يجي ياخد حقنه يتألم بقدر نفاذ الإبرة من الجلد، وبعدين تمشي ما تمشي ما. فقالوا إيه إذن كل الإحساس يكون في الجلد. قلنا لهم وهذا ما جاء به القرآن من قبلكم، كلما نضجت جلودهم الجلود ليذوقوا، إذن علة التبديل الإيه، فكأن الجلد هو الذي إيه هو الذي يذوق.

ألم يقل الله في كتابه وسخرنا مع داود الجبال يسبح وسخرنا مع داود الجبال يسبح الله. النملة عملت ايه؟ الهدهد عمل ايه؟ طب ما هو لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يبقى عارف العقيدة وتكلم مع سليمان وفهم وقعد يرد عليه. يبقى إذن اللغة اللي احنا بنتكلم الألفاظ دي نعبر بها الإنسان، إنما الأجناس الأخرى لها لغة يعبر بها. ولذلك دلوقتي عايزين يعملوا قاموس للغة الأسماك، إما يعمل كده يبقى يقول إيه صدق إيه، إما يعمل كده قاموس للغة الأسماك. قال لا، يبقى كل حاجة لها لغة، بس أنت ما تعرفش إلا لغتك، ده أنت باللسان ما تعرفش إلا العربية اللي أنت بتعلمها، ما تعرفش الإنجليزي مع أنه قال لفظ أيضا، إنما دول وضعينه لمعنى وأنت وضع المعنى. المعنى متحد عند الجميع، ولكن اللفظ الموضوع للمعنى بيختلف باختلاف اللغات. يبقى اللي مش عارف اللغة دي ما يفهمش انت بتقول ايه، لكن اللي عارف هيفهم انت بتقول ايه. انت عايز اللغة بتاعة النبات والحيوان والجماد انت تفهمه؟ لا، الجماد يفهم للجماد، والنبات يفهم للنبات، والحيوان يفهم للايه؟ للحيوان، والانسان يفهم للانسان. يبقى انت ما تنتظرش انك انت تسمع. ولذلك حينما يقول وان من شيء إلا يسبحه، إن يعني نفي، ما من شيء إلا وهو يسبحه حمده، ما يطلق عليه شيء يعني أسفح حاجة، ما لم يطلق عليه شيء وبيسبح الله. لا جماعة بقى اللي عايزين يعني يخففوها قال علينا يعني يسهلوها على ربنا، يقول لك المراد تسبيح الدلالة على الموجد. نقول له لكن انت فهمتها هو، وربنا حكم بأنك لا تفقهها ولكن لا تفقهون تسبيحها. ما دام عرفت انها الدلاله تبقى فهمتها حلوه ولا ما فهمتها. انما هو قال ولكن لا تفقهون تسبيحها. طب معنى لا تفقهون تسبيحها؟ حتى اعلمكم. ولذلك قال الذي علمنا منطق الطير، مش كده؟ وهذا يشكر ربنا لما سمع كلام النمله قال ايه؟ ده ايه ده؟ اشكر عن نعمتك التي عملت. الله، مساله غريبه قوي. طيب ما هذا الهدهد برضه اتكلم مع سليمان؟ لا، واتكلم مع سليمان كلام ايه؟ كلام ما يقولوش الراجل الانسان ملكه الله الكون وملكه الجن وملكه الريح وملكه كل حاجه. وبعدين يقول له انت كنت بتدور عليا، بتقول انا احط بما لم تحط به. يا ايه الجرأه دي؟ ده لو ما قالها الا وهو واثق من عدالته. وعدلته تبينت في ايه؟ في ايه العداله تبينت في ايه؟ لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه وبعدين هلك او لا ياتيني بسلطان مبين. واحنا قلنا الاخيار تتناقص فيهم الجريمه، والاشرار تتعلى فيهم الجريمه. اخوه يوسف لما قالوا يوسف لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه، هم في الواقع يعني فاتتهم دي. ده هم قالوا ونحن عصبة، جابوا الدليل الذي يبرر حب أبو يوسف له وأخوه، أنهم أصغر صغار وانتوا بقيتوا عصبة بقيتوا كويسين يعني مش عايزين حبهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.